وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قد علمنا أن الشفاعة ليس لها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تذهب الخلائق إلى باقي الأنبياء؟ لا، الشفاعة ليست يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى وله المقام المحمود، ولكن أيضا يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط. أي نعم. فإذا يعني انقضت الشفاعة يبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهم حينما يعني اشتد عليهم الأمر في الموقف يذهبون إلى أولي العزم، إلى الأنبياء، إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى آخره، إلى أن تصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذا خبر، والخبر صحيح أنهم في الموقف يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم وهكذا. وإذا صح الخبر فلا نعارضه يعني بمقتضى عقلي أو اضطراد عرفي. وعليكم السلام ورحمة الله. والنساء في المسجد يصلون صلاة الجنازة؟ نعم يجوز. الأسئلة عن الأشخاص: ما رأيكم في فلان، ما رأيكم، يعني هذا امتحان لا يجوز. يعني كثير من الأخوة هدانا الله وإياهم يعني يأتي بأسئلة على شكل الامتحان، يقول: ما رأيك في الشيخ الفلاني؟ ما فإن أثنيت عليه رب أو يعني ذك، ما في داعي أن يجعل الأشخاص مناط محنة أو مناط امتحان. على كل حال نسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح شأننا جميعا، والمسؤول عنه ليس له يعني ليس له منهج خاص. الذي أعرفه عنه أنه يريد يعني الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول: أحد أشخاص الإيرانيين لعن سيدنا عمر، لا حق الله بالله، ماذا أفعل معه؟ اللعنة ترجع عليه، اللعنة ترجع على اللاعن. إذا كان من لعن لا يستحق فهي ترجع على قائلها، ماذا أفعل معه؟ أكل حل، أنت لا ترضى بقوله، ولكن لا يحصل منك شيء يشوش أو يحدث فتنة، إنما قل هي عليك إن استطعت. عمر هو ثاني الخلفاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء، يعني هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كلهم خلفاء راشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة أبي بكر وعمر خاصة. فلا يجوز مثل هذا الفعل، إنما هو فعل الرافضة المخالفة للسنة والجماعة. نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل النفس والروح بمعنى واحد أم غير ذلك؟ يتفقان ويفترقان. إذا أفردت النفس فهي اللوامة والأمارة والمطمئنة، وإذا ويدخل فيها معنى الروح، وإذا جمعت الروح والنفس افترقتا، في كل منهما له معنى خاص. فالروح التي تحصل بها الحياة، والنفس نعم هي الموصوفة بالصفات الثلاث: النفس المطمئنة والأمارة واللوامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الخطأ عليه 100% سوق سيارة وقرر المرور أن الخطأ عليه، فيصوم شهرين عن كل أين شهرين شهرين ما ذكر في الآية الإطعام. أين أين أين يكون السلام الصلاة. وش الصابون في رائحة؟ أي إن شاء الله ما دمت ناسي. متعمد أنك تتطيب؟ أنت تريد أن تغسل يديك فقط. أي نعم إن شاء الله ما في شيء، ما عليه شيء يعني. هو نعم يقول بعض العلم أنه يعود ويلبس لباس الإحرام ويقص. عليه صدق صدق. ما نرى عليه لأنه ناسي، لأنه أخطأ في الإحرام، لأنه ناسي ما عليه شيء. ناسي ما عليه شيء عمدا. حد تريد أن تقرر مذهبك بكيفك. إذا كان عمدا فعليه. ما كان متعمدا، لكن يقول نسيت ما ذكرت له في المدينة، خلاص اتفقنا. نعم في برنامج اسمه المعجزة الكبرى تفسير القرآن الكريم، الإمام ده باطل، الرجل بيتكلم بينفي السنة تماما، مثلا على سبيل المثال. لا، اللي ينفي السنة أقول الذي ينفي السنة نعم ضال. ما فيش مثلا من اللي قاله مثال الأولاني أنه يتكلم عن الشفعة، أن الليل فتح الجبينك لذلك عسى أن عسى شوي شوي. نعم أنت ما شاء الله سريع الكلام وتضع فمك في أذني ما أسمع يعني يرن كلام شوي شوي. نعم لا تضيع جهدي. نعم ضيع وقتي ولا تضيع جهدي. نعم عسى أن يبعثك رب، عسى أن يبعثك من ال... لا هذا اللي ينفي الشفاعة ضال، ينفي المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ضال، منكر للنصوص، تذكر له النصوص وتقام عليه الحجة ويكون هذا بواسطة ولي الأمر ويستتاب. برنامج مشهور أو في القناة الفضائية، ما أدري شن تقول أنت. والله برنامج مشهور أبو الرجل بيقعد يتكلم وقت طويل. أي له برنامج مشهور يرد عليه، يرد عليه لا حول ولا قوة. أنت تذكر لي ضلالاته؟ ما في داعي يا أخي، ما دام أنك تعتقد أنه ضال. لا تخوف الناس من الناس، ما بيناظرون مثلك، دعهم على غفلتهم. نعم عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا. أحرمت بالحج؟ نعم. ويوم عرفة تعبت. حلفت بدم، هل على شيء في قصة؟ حجيت ولا ما حجيت؟ ما حجيت. تتحلل بعمرة، المفترض أنك تتحلل بعمرة. اللي سألت قال عمرة أو دم. أنت اشترطت في الإحرام؟ قلت لا ينحبسني حابس؟ اشترطت في بداية العمرة. أي لكن هل اشترطت؟ ما اشترطت. ها؟ أنا سألت واحد قال لي عمرة لا دم. أي تتحلل بعمرة، تتحلل بعمرة يعني ما ها؟ الدم اللي يتحلل في دم تحلل. تحلل بدم إذا أحصرت. نعم. فهل مرضت مرضا يحصرك؟ إذا أحصرت تتحلل بدم. ما تعبت بطل الحج. تعب. أي. نقلت للمستشفى. ها؟ على كل حال أقول عليك ما دام تحللت بدم فكأنك يعني بحكم المحصر، بحكم المحصر تتحلل بدم، خلاص انتهى. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله.